نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المشفرة مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. في أخبار هذا الأسبوع، حراس الدين يتحالفون مع منشق عن تحرير الشام ويشكلون كياناً عسكرياً جديداً في إدلب، وجدل فقهي: الجماعة الأكبر وإن أخطأت أم الأصغر وإن صلحت؟ إن الخطأ الدائم للجماعات الجزئية لا يتحقق بها المقاصد ما لو انفردت. في مثل هذا الأسبوع قبل 6 أعوام سقطت الموصل بيد داعش. سمعنا أول سيارة وصلوا عندنا بالمنطقة وقاموا يصيحون بالشوارع الله أكبر الله أكبر. تأكدنا بأنه الموضوع صار جدا جاد يعني، وأكو شيء مو طبيعي. أمين المقداد الموسيقي العراقي ابن الموصل يتحدث إلينا بعد 7 دقائق من الآن. وأنصار القاعدة في إفريقيا يقولون إن دروكدال ضحية مؤامرة داخلية، رغم أنه معروف عليه أنه حذر جداً في عملية الانتقال، لكن كان هناك رغبة في داخل التنظيم في تصفية دروكدال. الخبير الجزائري أحمد ميزاب بعد 20 دقيقة تقريباً. وبإمكانكم دائماً الاطلاع على نص هذه الحلقة بالذهاب إلى أخبارالآن.net ومنه إلى مرصد الجهادية الحلقة 40. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. في مساء 12 يونيو نشر بيان تأسيسي لكيان عسكري جديد في إدلب ومحيطها باسم غرفة عمليات فثبتوا، يضم حراس الدين، جبهة أنصار الدين، أنصار الإسلام، تنسيقية الجهاد أبو العبد الشداء، ولواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبو مالك الشامي التلي، الذي كان حتى يوم أمس عضو مجلس شورى هيئة تحرير الشام، أو على الأقل هكذا نعرف. نذكر أنه في مطلع أبريل الماضي أعلن التلي استقالته من الهيئة، وقال إن السبب هو جهله ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعته بها. لكن سرعان ما نقل أن شخصيات وازنة مثل عبد الرحيم عطون تدخلوا لدى الرجل وعاد عن استقالته، وبهذا يستبدل هذا الكيان غرفة وحرد المؤمنين التي تضم حراس الدين، أنصار التوحيد، جبهة أنصار الإسلام وجبهة أنصار الدين. طبعا أنصار التوحيد انسحبوا من الغرفة مطلع مايو احتجاجا على السلوك الأمني بين قوسين لحراس الدين كما جاء في أحد المنشورات. خاصة بعد المكر الذي يحاك من قبل تركيا وروسيا لوأد الجهاد الشامي. أنصار داعش قالوا إن الكيان الجديد هو انقلاب على الجولاني، وختم أحد المنشورات بستبقى لوحدك يا جولاني، فعلها العريدي وأبو همام. حساب آخر علق: الآن يجني الجولاني ما زرعه، مشيرا إلى اختلاف الجولاني مع البغدادي وتطور الخلاف إلى قطيعة بين البغدادي والظواهري في 2013. مؤيدو الجولاني تناقلوا منشورا مرئيا لأبو قتادة الفلسطيني المؤيد لهيئة تحرير الشام، يعتبر أن الجماعة الكبيرة المتمكنة وإن شابها خلل أفضل من صغيرة غير متمكنة. جماعة عظيمة وكبيرة ترفع راية إقامة الشريعة، ولكنها فيها أخطاء، وجماعة صغيرة وفيها الصلاح أكثر من غيرها، لكن لا يتحقق بها القصة إما لو استقلت. إن الخطأ الدائم للجماعات الجزئية لا يتحقق بها المقاصد ما لو انفردت. أبو مريا القحطاني شرع الهيئة لم يعلق مباشرة، ولكنه نشر في حسابه على التليجرام قولاً لقتيبة ابن مسلم يقول فيه: الخطأ مع الجماعة أحب إلي من الصواب مع الفرقة، وإن كانت الجماعة لا تخطئ والفرقة لا تصيب. أبو محمود الفلسطيني المؤيد لهيئة تحرير الشام أيضاً اعتبر ما يحدث تخبيصات ومراهقات الجماعات، وإصرار على بقاء الجماعة ولو صارت جهاز كمبيوتر يصدر البيانات فقط، وأن هذا بسبب أن الجماعات تجاوزت عمرها الافتراضي. أما حسابات القاعدة فأنشأت غرفة على التليجرام باسم محبو غرفة فثبتوا، وعلق أحدهم: خطوة موفقة وإن جاءت متأخرة. مرصد الجهادية. نشر الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام فيلماً بعنوان ملفات أمنية يصور إلقاء القبض على خلايا أمنية تابعة للنظام أو الأكراد مكلفة بتنفيذ تفجيرات أو اغتيالات، بالإضافة إلى خلايا اختطاف وتهريب بحسب ما جاء في وصف الفيلم. صرت أدلة وين موجودين تجمع السوار حوالي، ودرجت الأمور أكثر من هيك أنه طلب مني أنه يشوفني داخل مدينة حلب السيطر عليها النظام، ورحت لعنده فأخذني إلى فرع أمن الدولة بحلب. أنصار الهيئة قالوا إنها جهود تعجز عنها دول عظمى. في هذا الأسبوع وفي إعلام داعش الرديف وليس الرسمي يستذكر أنصار داعش مناسبتين: مقتل أبو مصعب الزرقاوي في يونيو 2006 واقتحام الموصل بالاستعراض العسكري هناك في 9 يونيو ومجزرة سبايكر في الفترة من 10 إلى 12 يونيو التي راح ضحيتها حوالي 1700 شاب عراقي. في الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2014 تسلل تنظيم داعش إلى الموصل ليحكم السيطرة عليها وبات على أعتاب أربيل. أحد الحسابات النصيرة علق: سبحان الله، الأجواء ذات الأجواء والمحنة ذات المحنة. لا تظنوا أننا بتمزيقنا لجنسياتكم وحرقنا لها لن نعود إلى بلادنا. الأنصار أعادوا أيضاً رفع إصدارات سابقة من تلك الفترة، خاصة من السلسلة سيئة الصيت صليل الصوارم. بعد طيب انزل علي وهوي شو اسمك سايق ها سايق. أمين المقداد موسيقي عراقي من الموصل شاهد على سقوط المدينة التي يحب وعلى حكم داعش فيها. في هذا الجزء الأول من المقابلة معه يتحدث عن يوم سقطت الموصل. كانت أيام مميزة جدا، كنا أنا وصديق إلي اسمه عمر، هو شاعر وموسيقي ومخرج، كنا يعني مسوي عروض بالمناطق العامة. فكان أذكر كان يوم خميس وكنا نشتري أشياء نحتاجها بالعرض الموسيقي، وكنا على وشك أنه نقدم عرض بمكان اسمه دجلة سيتي، هو مول موجود بالموصل، وكنت راح أعزف تشيلو وأكون يعني أول عازف تشيلو بالعصر الحديث نقدر نقول بالموصل. فكنا دا نخطط، سمعنا أنه في منع تجول اليوم والناس تبهذلت وبدأوا الكل يريدون يرجعون للبيت، بس ما عرفنا شنو السبب. صديق من الأصدقاء قال إنه الموصل سقطت. هذا كان يعني كنا يوم 6 أو يوم 8 6، يعني بعد مبكر الموضوع. ظلينا عندنا أمل، إحنا يوم خميس كان يوم الجمعة هو العرض، فكنت أني بالجانب الأيسر وصديقي عمر بالجانب الأيمن، كنا نتواصل وأسأله شلون الوضع يمك، تمام نقدر نروح نسوي الحفل أو لا. أمين شو يعني سقطت؟ هل عرفتوا وقتها إنها سقطت بإيد داعش؟ لا، هو شوفي، كانت الموصل غير مستقرة من سنين، يعني كانت دائما إحنا يصير حالة خرق أمني ويسوون منع تجول والناس تتكركب، ويعني فكنا متوقعين انه هذا حال كثير اشياء. فبلش الموضوع بالجانب الايمن، بلش عمر يخابرني يقول لي موقف من التجول وبدات اصوات توصل عندنا. قلت له شنو الاصوات؟ قال لي الارهابيين، كانت التسميه العامه يعني يسموهم مجاهدين بالموصل. قال لي هذول ايش راح يخلصنا منهم دولة كذا؟ فاني بقى عندي امل بالايمن، بس انا بالايسر. ظل الى ان اختفى الامل، ويا يوم الجمعه بالليل الامور كلش ساعت. بالنسبه لي يوم 12 سمعنا اول سياره وصلوا عندنا بالمنطقه وقاموا يصيحون بالشوارع الله اكبر الله اكبر. تاكدنا بانه الموضوع صار جدا جاد يعني، واكو شيء مو طبيعي. متصعدين بالسطح تشوفين طياره هليكوبتر بدها تقصف منطقه معينه، فاحنا كل اللي ببالنا بانه يعني هذا الجيش راح يضربنا، لانه داعش فات بيناتنا، بس هاي التسمية ما كانت موجودة إطلاقا، ما كنا نعرف شو نسميهم. ومن خلال التواصل والأصدقاء بأحياء مختلفة، كل من سأل المجموعة اللي موجودين يمه، واحد قال له احنا كتاب ثورة العشرين، الثاني قال له احنا مجاهدين، الثالث قال له احنا مقاومة، الرابع قال له احنا دولة إسلامية، والثالث احنا قاعدة. يعني ما كنا نعرف بالضبط شنو التسمية لحين ما رفع العلم وبلشوا يسمون نفسهم الدولة العراق الإسلامية. وهذا ما كان شيء جديد علينا بالموصل، يعني كنا اكو كثير مناطق غلقوها وبيوت هجروا اصحابها بحجة انهم مخالفين لشريعة الدولة الإسلامية اللي هم عندهم نفوذ اساسا. وفي الحلقة المقبلة نكمل مع أمين المقداد الموسيقي العراقي عن الحياة في ظل داعش. يعني أنا مراقب من الأطفال، كما قلت الجيراني هو داعشي بامتياز العائلة كلها، يعني الأطفال اللي أنا عندي تعاطف ويا الأطفال، وعندي كيف يكون من يمكن أن يتسبب في قتلهم أطفال، أطفال يراقبوني شو وقت أطلع شو وقت أفوت شو وقت، يسمعون إذا أنا دا أعزف أو لا ويبلغون طبعا الأكبر منهم. وكيف طور مشروع ضوء لمحاربة الظلام بالموسيقى؟ على حسابه في الفيسبوك بإمكانكم مشاهدة فيديوهات توثق تجربة ضوء. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. صدر العدد 238 من صحيفة النبأ، الصحيفة الأسبوعية لتنظيم داعش، يوم الخميس 11 يونيو. الافتتاحية بعنوان كذب التأجيل الطوائف الممتنعة إقامة الدين، وربما كان لهذا علاقة بسنوية الموصل. باختصار تكرر الصحيفة موقف التنظيم من مسائل الحكم في المناطق التي يسيطرون عليها، وهي واحدة من أهم نقاط الخلاف مع القاعدة. مثلا داعش يرون أنه بمجرد السيطرة على أرض مهما بلغت مساحتها أو عدد سكانها أو أهميتها فيجب أن يحكموا بالشريعة من دون تدرج، ومن ذلك نبذ الانتخابات والديمقراطية وإقامة الحدود. أما القاعدة فيقولون بالتدرج وتأجيل بعض المسائل مثل الحدود وتقديم الجهاد عليها. في هذه الافتتاحية يقول داعش فإن كانوا عاجزين بزعمهم عن إقامة الدين في مناطق أغلب أهلها من المنتسبين إلى الإسلام، فكيف سيقيمونه في المناطق الأخرى التي يسكنها النصيرية أو الدروز أو الإسماعيلية أو مرتدو الباكيكي بن قسين الأكراد أو غيرهم من طوائف الكفر كما قالوا. في ردود الفعل أخذ ورد بين أبو محمد المقدسي منظر القاعدة وأنصار داعش حول عبارة المنتسبين للإسلام. المقدسي في حسابه التوحيد أولاً اعتبر أن العبارة في أدبيات داعش تعني التكفير، وقال صحيفة النبأ مرآة غلاة تنظيم الدولة الإعلامية تنشر ما يدعم قول المنفضين من حولهم بأنهم لا يقرون بإسلام عوام المسلمين في ديار الكفر الطارئ. أنصار داعش ردوا بأن نشروا مقطعاً من منشور له الأسبوع الماضي وآخر من كتابه ملة إبراهيم يستخدم فيها عبارة المنتسبين للإسلام، وعلق أحدهم يا مقدسي لقد بلغت من الكبر عتية. بدأت هذا الأسبوع مناظرة بين اثنين من مشايخ الجهادية حول العذر بالجهل كمبرر للتكفير أو عدمه. وأذكر بأن كفر إبليس اللعين لم يكن دعاء ولا استغاثة ولا تعلقا بولي صالح ولا قبر ولا غير ذلك. كما نفهم الأمر تتعلق المسألة بأن فريقا مثل داعش لا يعتبر معذورا من أتى فعلا كفرا وهو جاهل بأمره، وفريق مثل القاعدة مثلا يعذرون بالجهل. المناظرة بدأت يوم الأحد 7 يونيو على أن تستمر أسبوعا بمعدل 4 ساعات تقريبا يوميا. يمثل الفريق الأول بين قوسين داعش أبو سلمان حسان حسين آدم الصومالي، ويمثل الفريق الثاني أبو عبد الله صادق الهاشمي السوداني. بدأت المناظرة باختلاف بين الطرفين على مشرف الغرفة، وتطور الموقف حتى شاهدنا في حسابات مؤيدة للقاعدة سكرين شوت مسرب ينعت فيه المشرف ينعت السوداني بلفظ غير لائق، ثم اختلف السوداني والصومالي على المراجع المعتمدة في إثبات حجتيهما. الصومالي يريد اعتماد القرآن والسنة والصحابة والتابعين حتى القرن الثالث الهجري، أما السوداني فيرى أن لا حرج من الاستناد إلى متأخرين مثل ابن تيمية. الصومالي كتب حججه كتابة، أما السوداني فسجلها في رسائل صوتية. وأذكر أيضا بأن السلف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم قرون من القرون المفضلة كانوا يتعاملون مع ما يظهر من نواقض الإسلام بحسب ما يظهر، ولكن الحكم في ذلك كان واحدا، فالكل من النواقض وما يجري على هذا يجري على هذا. في 8 يونيو أعلنت السحاب القناة الرسمية التي تنقل بيانات قيادة القاعدة المركزية في أفغانستان أنها ستعلن قريبا عن أمر جديد. الجديد هو العدد الثاني من النسخة الإنجليزية من مجلة التنظيم أمة واحدة، وهي مجلة دورية بدأت في 2019 وتصدر كل 3 أو 4 أشهر تقريبا. وصلت أعدادها العربية إلى 4 والإنجليزية إلى 2، وهي تجميع وترجمة من أعداد سابقة. لكن المهم في هذا العدد بالإنجليزية أنه ركز على أحداث أمريكا، فكان تعليقا رسميا على أحداث جارية، وهذا أمر نادر في إعلام القاعدة منذ أواخر العام الماضي على أقل تقدير، فإعلام القاعدة بات منسلخا عن الواقع وتفوته أحداث مهمة حتى داخل التنظيم نفسه. الافتتاحية بعنوان أمريكا تحترق، أمريكا بيرنز، وفيها الصورة الشهيرة لجورج فلويد ملقا على الأرض والشرطي يضغط على عنقه. والافتتاحية كررت ما ذهبت إليه القاعدة سابقا عندما تحدثت عن فيروس كورونا، فدعت أمريكا إلى الإسلام كطريق للخلاص من كل مآسيها. ويبدو أن أنصار القاعدة لم يعد يعجبهم هذا السلوك من الإعلام الرسمي، فكل جماعة لها ذراعها الإعلامية أو أكثر، وتكثر الأخطاء. والأهم كما قلنا هو أنه إعلام القاعدة الأم منسلخ تماما عن الواقع ولا يواكب حتى الأحداث المهمة داخل التنظيم أو الأجنحة. في غرف المحادثة على الروكت شات مثلا طالب أنصار القاعدة بإعلام مركزي على غرار إعلام داعش. بالحديث عن الإعلام الجهادي، The Global Islamic Media Front، الجبهة الإسلامية العالمية الإعلامية GIMF التي تعيد نشر ما تنشره أذرع القاعدة الإعلامية الأخرى خاصة الإفريقية، أعلنت هذا الأسبوع أنها ستكون الناقل الحصري لأخبار شبه القارة الهندية. في الأثناء لاحظ متابعون غياب وكالة أخبار داعش الرسمية أعماق منذ 6 من الشهر الجاري، وقالوا أن أمرا هاما لا بد وقع. يوم 11 الجاري عادت الوكالة، وعلق أحد أنصار التنظيم أنها على الأرجح غيرت سياستها وأصبحت تنشر فقط تقارير مفصلة أو فيديو، فيما ناشر نيوز تنشر الأخبار القصيرة والسريعة. سنتابع ونرى. ما يهمنا حقيقة هنا هو هذا الفرق بين إعلام داعش والقاعدة. مرصد الجهادية. بالعودة إلى الصفحة 10 من صحيفة داعش النبأ لهذا الأسبوع، نقرأ تقريراً خاصاً من غرب إفريقيا عن أحوال التنظيم في منطقة ليبتاكو، وهي منطقة تتوسط بوركينا فاسو، النيجر ومالي. أهم ما في التقرير هو الحديث عن مواجهات التنظيم مع القاعدة، وهو ما كشف عنه تقرير سابق في العدد 233 مطلع مايو الماضي. على الأرجح الهجمات المشار إليها في هذا العدد هي ذاتها في التقرير السابق. ما أضافه هذا التقرير هو أن القاعدة استخدمت تعزيزات من جبال الإفوغاس على الحدود مع الجزائر، وتبنو كورت شرق مالي، وتمبكتو في الوسط. وتساءل التنظيم عن التحالفات المشبوهة التي يبدو أن القاعدة عقدتها مع أطراف القتال في المنطقة، وقال إن جنود التنظيم كانوا يخفون أسلحتهم وهواتفهم ويلوذون بنقاط تمركز تنسيقية الحركات الأزودية للاختفاء والتمويه في مدن جنوب الجزائر. أما الآن فأعلنوا فجأة هذه الحرب الشاملة، فلا بد أنهم تلقوا ضمانات وتسهيلات لتحريك جنودهم من دون التعرض إليهم. التقرير ربط بين هذا السيناريو ومسألة المفاوضات المقترحة لاتفاقية سلام بين القاعدة في المنطقة وحكومة مالي على غرار اتفاق طالبان وواشنطن. وحتى الآن لم يرشح شيء عن مقتل دروكديل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي AQIM. أنصار القاعدة على الروكت شات قالوا إن قتل دروكديل جاء ليمهد الطريق أمام عقد اتفاق بين السلطات الحكومية وأغالي زعيم نصرة الإسلام والمسلمين JNIM. تحدثت عن هذا الموضوع مع الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب عبر سكايب من العاصمة الجزائر. شكرا جزيلا أستاذ لتلبيتك الدعوي في وقت قصير. نحن نتشرف ونعتز بالمشاركة معكم في هذا البرنامج. أستاذ أحمد، إلى أي درجة غياب دروكديل عن الساحة أمر مهم؟ كيف رح يأثر هذا في تنظيم AQIM؟ شوف، أولا حينما أريد أن أقرأ المشهد، لما نشوف نشاط حركة دروكديل الذي تحرك منذ 2011 من الحدود الجزائرية إلى تونس، من تونس إلى ليبيا، من ليبيا وصولاً أن نجده اليوم في مالي، هذا في حد ذاته يدفعنا إلى القول بأن كان هناك ترتيبات داخل صفوف التنظيمات الإرهابية في إطار هيكلة نفسها، وفي إطار إعادة بعث نشاطها، وفي إطار إعادة رسم تحالفات جديدة أو إعادة إدماج التنظيمات فيما بينها. هذا من ناحية. من ناحية ذلك أنه في الآونة الأخيرة رأينا نشاط مستقل أو منفصل على نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكان هذا النشاط بعنوان أنصار الإسلام المسلمين أو ما يسمى بتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء عن طريق بوكو حرام الذي بلغ إلى غاية حدود تشاد، بالإضافة كذلك إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى. هذا ما دفعنا إلى القول بأنه اليوم وجود دروكديل أو غياب دروكديل في نهاية المطاف لن يغير من المعطيات الأمنية في المنطقة بقدر ما أنه يزيد من تعقيد المشهد. يكون مقتل دروكديل مكسب باعتبار أنه تم القضاء على أحد القيادات الإرهابية الأكثر مطلوبة أو أكثر بحثا في المنطقة، لكن في نفس الوقت كذلك هو اليوم أصبح ورقة لا تعني شيء كبير في مسار نشاط الجماعات الإرهابية، باعتبار أن الجماعات الإرهابية اليوم تجدد نفسها وتهيكل نفسها، واليوم قد نتحدث على البحث على تنظيمات إرهابية التي لا تكون قياداتها معروفة حتى تستطيع أن تتحرك وأن تمارس نشاطاتها وأن تقوي من صفوفها ومن قواعدها الخلفية، خاصة وأنها تبحث على إثبات وجودها من خلال مجموعة من العمليات التي تمت في الآونة الأخيرة، لأنه في الآونة الأخيرة مجموعة العمليات التي وقعت قليل جدا أن تسمع بأن هنالك بيان يتبنى تنظيم معين أو قيادة معينة. تنظيمات في بعض كثير من التنظيمات في الفترة الأخيرة قياداتها مجهولة من ناحية التنظيمية، هذا ما يعقد المشهد الأمني، وأنا في اعتقادي بأنه هذا قد يكون السيناريو الواضح خلال المرحلة القادمة. نعلم أن واحدة من أهم طرق تمويل التنظيم كانت التهريب، ماذا نعرف عن علاقة دروكديل بخطوط التهريب؟ شوف، لما نقرأ طريقة نشاط الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وقدرتها على التكيف مع الواقع الموجود في منطقة الساحل وقدرتها كذلك على الاستمرار دون ما أن تتأثر بأي من التداعيات الأمنية الحاصلة في المنطقة، نستوعب جيدا بأن هنالك تحالفات عضوية بحكم أنها أولا تحولت إلى جماعات نشطة عبر الحدود الوطنية للدول الموجودة في المنطقة. ما يسهل لها هذا النشاط أولا هو ارتباطها العضوي مع نشاط الجماعات المنظمة أو الجريمة المنظمة، ومن أبرزها التجار بالمخدرات وكذلك التهريب، وكان دائما التهريب يشكل مصدر حيوي لنشاط الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. لما نشوف في وقت سابق مختار بن مختار كان من أبرز المحاور التي كان يعتمد عليها في استمرار نشاطه وقدرته على الانتقال من منطقة إلى منطقة، أو حتى كذلك كسب الولاءات وإيجاد بيئة حاضنة، هو الاعتماد بشكل رئيسي على مسألة التهريب. بل قبل أن يتحول إلى نشاط التنظيمات الإرهابية كان يمارس مهنة التهريب، فبالتالي أعتقد بأن التهريب هو يشكل محور رئيسي في تمويل الجماعات الإرهابية. دورتكال كان يعتمد على هذا بشكل رئيسي، وكان يسهل حتى كذلك الانتقال من منطقة إلى منطقة، وكان يسمح له حتى كذلك بالتوغل وكسب بيئات حاضنة وكذلك القدرة حتى على التجنيد. لأنه لما نشوف ثلث فواعل مرتبطة ببعضها ولها ارتباط وثيق بنشاط الجماعات الإرهابية، لما نشوف في منطقة الساحل المنطقة الغير آمنة الغير مستقرة التي تشهد وجود قواعد عسكرية والتي تشهد حروب وأزمات ونزاعات وغيرها، لكن في نفس الوقت تجد بأن الجماعات الإرهابية تجد لنفسها في تلك المناطق مساحة آمنة ومحاور آمنة للتحرك والنشاط. لماذا؟ لأنها أولا تلتقي في مثل هذه المناطق بالهجرة الغير الشرعية وعمليات التهريب وبالضرورة كذلك تجارة المخدرات، فبالتالي هذه الثلاث محاور كانت تشكل عائدات مهمة جدا، سواء كان في عمليات التجنيد أو في تمويل الجماعات الإرهابية أو في ضمان المسارات الآمنة للانتقال من مكان إلى مكان وتنفيذ عملياتهم الإرهابية. فبالتالي نحن نتحدث على أن دورتكال كان يعتمد على مسألة كحلقة أساسية في استمرار النشاط، في تمويل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في كذلك توفير الممرات الآمنة التي يستطيع أن يتحرك من خلالها من مكان إلى مكان دون ما أن يتم رصده ودون ما أن يتم كذلك اعتراض طريقه، بالإضافة كذلك إلى أنه كان يوظفها حتى كذلك في تمدد النشاط الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. برأيك أستاذ ميزاب، من سيخلف دروكديل؟ أغالي زعيم الجان آي أم ولا أبو عبيدة العنابي؟ أنا في اعتقادي صعب جدا في هذه المرحلة توقع بشكل دقيق جدا أي من القيادات التي يمكن أن يستخلف دورتكال، باعتبار أنه لما نتكلم على أغالي صحيح أنه نجح في قيادته لتنظيم أنصار الإسلام والمسلمين، واستطاع أن يجمع بين بقايا أربع تنظيمات إرهابية في تنظيم واحد، ومن خلاله مارس مجموعة من العمليات التي حاول أن يسوق من خلالها لهذا التنظيم الجديد، وأوجد لنفسه كذلك محل للإعراب داخل خارطة انتشار الجماعات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل والصحراء، وأنه كذلك من يعتبر من منطقة الساحل، بالتالي له ارتباطات بالمنطقة ويستطيع أن يشكل قواعد خلفية وحواضن كذلك اجتماعية في المنطقة. لكن في نهاية المطاف كذلك هو يعتبر كذلك في معادلات الصراع الموجودة في المنطقة آليا، هذا قد يقلل من احتمال قدرة توليه قيادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو استخلاف دورتكال في المنطقة. من الناحية الثانية كذلك ما يرد في بعض التقارير، وهي ربما مستوحاة من معلومات صادرة من داخل تنظيمات أنصار الإسلام والمسلمين، بأن أغالي هو مريض ومصاب بمرض ما يحيل ما يمنعه من تولي القيادة، باعتبار أنها قد تكون قيادة في مرحلة مؤقتة، بالتالي هذا قد يضعف من احتمال تولي أغالي للقيادة، لكن يبقى دائما احتماله وارد. من ناحية ثانية بالنسبة للعنابي، أنا في اعتقادي بأنه قد يكون صحيح من أبرز المرشحين، لكن في ذات السياق كذلك لا أعتقد بأنه قد يصل إلى هذه المرتبة لمجموعة من الاعتبارات المتعلقة بالهيكلية الداخلية للتنظيم والمراحل التي مر بها، باعتبار أن هناك من يقول بأنه توليه محل دورتكال قد يخلق نوع من الانشقاقات والصراعات الداخلية، لأنها تعتبر سمة بارزة داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تلك الصراعات الداخلية التي تؤدي إلى تشقق وتصدع هذه التنظيمات وتحولها إلى تنظيمات أخرى. فبالتالي كذلك هذا الاسم قد يكون مرشح، ولكن في نفس الوقت كذلك هنالك مجموعة من العوائق التي تحول دون ما أن يكون. لكن في ذات السياق هناك احتمال ثالث وهو السيناريو الأبرز إذا ما أردنا دراسة مسار تطور الجماعات الإرهابية وطريقة تفكيرها في ظل المعطيات الحالية وما عرفناه من لواحق ما عرفه تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات في السنوات الأخيرة، أنه قد يكون اللجوء إلى قيادة بدون قائد أو ربما قيادة بقائد مجهول، وهو البحث الذي يتم خلال الجماعات الإرهابية، لأنه كلما كان من يتولى القيادة مجهول كلما أعطى قوة للتنظيم أو أعطى صورة أقوى للتنظيم مما يمكنه من أن يتحرك بسهولة ويتمدد كذلك بسهولة. فبالتالي أعتقد أنه القراءة الثالثة هي الأرجح أو الواردة في ظل السياقات الحاصلة، خاصة وأننا اليوم نتحدث على مسألة اندماج بعض التنظيمات الإرهابية ومحاولة خلق تنظيم جديد في المنطقة، فبالتالي نحن نتحدث على أن هذا المعطى قد يكون معطى بارز وورد أكثر من أي وقت آخر، لأنه أعتقد بأنه ما يحدث داخل التنظيمات الإرهابية هي عملية تقييم وإعادة قراءة للمشهد، كلما حدثت انتكاسة كلما حدث كذلك تحول هيكلي إلا وإعادة تجديد نفسها لكن بطريقة جديدة وبأسلوب جديد وبقيادات جديدة. نعلم أن دروكديل كان حذر جدا في تحركاته، يمكن هذا بيفسر طول فترة بين قوسين خدمته بين زعماء الجماعات الجهادية في إفريقيا. كيف إذن بتفسر الطريقة اللي استهدف فيها؟ أنا لا أعتقد بأنه مقتل دروكديل جاء صدفة. لما نستقي المعلومات حول طريقة استهدافه ومن بين المعلومات ومرتبط بالسؤال السابق أنه كان بصدد التوجه نحو عقد اجتماع مع أغالي، وقبل عقد هذا الاجتماع هو في طريق تم استهدافه، رغم أنه معروف عليه حسب ما هو وارد في دوائره الداخلية على أنه حذر جدا في عملية الانتقال. لكن دعيني أقول بصورة أكثر وضوح وبمعلومات واضحة، دروكديل لما كان ينتقل من مكان إلى مكان كانت معلومة بعض خطواته، لكن كان هناك رغبة في داخل التنظيم في تصفية دروكديل. ما حدث لدروكديل أنه كان فيها رغبة في تصفية دروكديل في إطار إعادة هيكلة التنظيم وتغيير القيادة، باعتبار أن دروكديل أصبح ورقة غير لازمة في المرحلة الراهنة وأصبح لا يحقق شيء بالنسبة للتنظيم ولا كذلك في نشاط التنظيم أو في تمدد التنظيم. فبالتالي كان البحث في إطار إعادة هيكلة التنظيم بعنوان الذي أطلقته منذ بداية هذا اللقاء، أن هناك إعادة رسم خارطة جديدة لنشاط الجماعات الإرهابية، كان من الضروري التخلص. لكن يبقى دائما أن طريقة تنفيذ العملية فيها الكثير من الجوانب الخفية والتي تدفعنا إلى طرح الكثير من التساؤلات. لكن أهم معلومة التي ربما هي متوفرة في اللحظة أن طريقة استهدافه كان لما في مشواره متوجه إلى عقد اجتماع مع أغالي، واعتقد بأن الاجتماع كان عنوانه دراسة كيفية إعادة هيكلة الجماعات الإرهابية والتنسيق بين التنظيمات الإرهابية في المنطقة. فبالتالي أهمية هذا الاجتماع الذي لم يكتمل يدفعنا إلى القول بأن كان هنالك رغبة في التخلص من دروكديل، وبناء عليه من داخل التنظيمات الإرهابية تم تسريب مسار انتقال دروكديل، وعلى أساسه تم استغلال هذه المعلومات واستهدافه وهو متنقل في الطريق. طب كيف كان هذا يعني وجود دروكديل كيف كان رح يحول دون تنفيذ هذه الخطط؟ لماذا أزيح الرجل؟ أولا أنا قلت أنه من بين الخلافات اللي كان موجودة اليوم داخل التنظيمات الإرهابية هو مسألة أن القيادات الحالية أصبحت لا تقدم شيء بالنسبة للتنظيمات الإرهابية ودفعتها إلى التآكل، بل إلى التآكل داخليا، باعتبار أن تنظيم القاعدة اليوم تحول إلى مجموعة من التنظيمات الإرهابية. وبدليل أنه لما نشوف تشكل في 2018 تكتل من 4 تنظيمات إرهابية بعنوان أنصار الإسلام والمسلمين، هذا في حد ذاته يدفعنا إلى القول بأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بدأ يتلاشى في مرحلة كان في تنظيم داعش مسيطر في المرحلة. كذلك بدأت التنظيمات فيما بينها تؤسس إلى تحالفات وإلى إعادة هيكلة. من ناحية الثالثة كذلك دورتكال هو من أقدم القيادات في التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وتمسك بموقعه رغم مجموعة من الهزات التي عرفها التنظيم. فبالتالي تحيين التوقيت في إطار التخلص من دورتكال أعتقد كان مناسبا في هذه المرحلة بموجب مجموعة من المتغيرات التي تعرفها المنطقة في حد ذاتها، لأنه قلت نحن في مرحلة أعتقد بأنه سوف نشهد فيها تشكل تنظيمات جديدة وهيكلة جديدة للتنظيمات الإرهابية، فبالتالي ضروري أن يكون بمسميات جديدة أو كذلك بعناوين جديدة، فبالتالي في ظل غياب القيادات القديمة. هذا من ناحية. من ناحية الثانية كذلك لا ننسى بأنه النشاط الإرهابي لا يمكن أن يكون بمعزل عن مخابر أو على التوظيفات، فبالتالي أعتقد بأن ورقة دورتكال أصبحت ورقة غير مهمة في هذه المرحلة، فاتفق الجميع على التخلص منها سواء كان من صناع هذه التنظيمات أو من هيكلية هذه التنظيمات في حد ذاتها، فبالتالي تم التخلص من دورتكال بموجب تسريب معلومات في مسار انتقاله، رغم أنه كان حذر بدرجة كبيرة جدا في عمليات التنقل. الأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني الجزائري، شكرا جزيلا لك. شكرا، تحياتي. شكرا. وبإمكانكم دائما الاطلاع على نص هذه الحلقة بالذهاب إلى أخبار الآن دوت نت، ومنه إلى مرصد الجهادية الحلقة 40. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.